إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس وهي أشرف المجالس على الإطلاق، وهذه العلوم هي أشرف العلوم على الإطلاق. وما من آية ولا حديث جاء بالثناء على العلم أو العلماء وما قصد به إلا علم الشرع، لا سيما وأن الله جل في علاه سمى علوم الدنيا أنها ليست بعلم، وإن كانت فيها ما فيها من الفوائد، لكن الثناء الحسن كان على علماء الشرع، كما قال الإمام الشافعي: العلم علمان، علم دنيا وعلم دين، أو قال: علم دنيا وعلم آخرة، والعلم الذي ينفع الإنسان هو علم الآخرة، وعلم الدنيا لا يترك، وقال: وعلم الدنيا هو الطب. لذلك قال، يعني يلوم، يقول: ثلاثة أرباع العلم في هذا العلم، وضيعه أهل الإسلام وهم أحوج الناس إلى ذلك. فعلم الطب هو أفضل العلوم على الإطلاق، أو أشرف العلوم على الإطلاق. جزاك الله خير الجزاء، أحسن الله عليك. وأشرف منه هو علم الآخرة، هي طب القلوب، لأن طب الأبدان وطب القلوب هو العلم الذي يرجح وزنه، ولكن علم الآخرة هو الأنفع، وهو الذي به سعادة الدارين. لذلك قال الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أنت انظر كل انظر إلى كل آية جاءت في الكتاب تتكلم عن العلم، من السياق، من السباق واللحاق، تبين لك العلم المطلوب هو علم الشرع. ولذلك الله تعالى قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذه ما تكون إلا بعلم الشرع. لذلك أعقبها وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولما قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين أمنوا منكم. السابق واللاحق، في اللاحق قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا لا يكون إلا بعلم. وأيضا في السابق قال: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، لتعلم بعلم الشرع كيف المقابلة، وأن الأمر على الجزاء، جزاء وفاقا وأجرا طباقا، بأن الله جل في علاه يعطي كل إنسان على ما قدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الأول فأقبل، فأقبل الله عليه. فما كان من إقبال الله جل في علاه إلا بعد إقبال العبد، وإن كان إقبال العبد من إقبال الله، لأن الله تعالى هو الذي يوفق، وما بكم من نعمة فمن الله، لكن لابد من علم في هذا الباب، لأنه لا يقبل ولا يدبر إلا بعلم. وكما قلنا مرارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. نبدأ تقديم الأهم على المهم واجب، نبدأ بالإيمان. نعم، ما زلنا في المسألة المهمة جدا التي يبين فيها المصنف ابن منده، يبين أنه لا إيمان بلا عمل، لا إيمان بلا عمل. الذي يقول بأنه قد يكون إمام إيمان أو أصول إيمان بلا عمل، هذا مرجئ، هذا إرجاء. ممكن ما يكونش الذي قال بذلك مرجئ، لكن هو إرجاء، قال بالإرجاء. أكثر الناس شبها بمرجئة الفقهاء هو الذين يقولون بذلك، يقولون بأنه لو تلفظ بشهادتين انتهى الأمر، فالنجاة النجاة بعد ذلك، كيف هو لم ينقض. المسألة يا جماعة الخير هي على أعضاء ثلاثة: على لسان وجوارح وقلب. فالإمام موزع على الثلاثة، من يقول بالإيمان يوزع على اللسان والقلب دون الثلاث؟ طب حتى قل بقى بما قال بأن الإيمان يوزع على اللسان وعلى أصل القلب، سويداء القلب ينتهي الأمر، يبقى تلفظ وتصديق، ليش تقول بأعمال القلوب؟ ما الذي جرك أن تقول بأعمال القلوب؟ لن يأتي بإجابة إلا أن الأدلة قد جاءت أثبتت بأن أصول الإيمان بأعمال القلوب، لأن الله جل قال: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قلنا: طب الله تعالى قال: إنما المؤمنون حصر وقصره الآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إيش قال بعدها؟ الذين يقيمون الصلاة. فأعماله الآن، هو أنت ما ترى إيمانا يذكر في الكتاب قط إلا أو ترى الجنة يدخل فيها أحد قط إلا إذا ذكر إيمان مع عمل. ما يصح هذا الكلام، لابد أن نطلع عليه. عجيب، أنا سأموت كمدا في شيء واحد، في الذين ينجرون بجهل وجهالات. يعني الآن الأدلة واضحة قاهرة باهرة بأن العمل لازم من لوازم الإيمان، وإذا انتفى لازم انتفى الملزوم، والأدلة بحر على هذا. ثم ينقل الإجماع من جميع السلف، ثم بعد ذلك نأخذ بقول يعني رجل من أو بقول رجلين أو ثلاثة من الخلف، ونترك شمس النبوة السلف. الجهل اللي احنا فيه هذا والله ما هو إلا هوى وتعصب، هوى وتعصب فقط دون العلم. مسألة ليس لها إجابة إلا في ذلك. ثم بعد ذلك ترى أحدا يعيش دهرا وأمدا يجند نفسه فقط على مسألة بدعية مثل هذه البدعية، ولا يعرف شيء في دين الله جل في علاه إلا في هذه المسألة، ويذهب يمينا ويسارا ويذهب يحفظ أدلة، وكلها أدلة عليه ليست له. يعني أنت لو تتذكرون، وإن كنتم تتذكرون، أنا أعرف أن أنتم أصلا يعني خلاص المعروف أكثر المصريين في هذا الباب، كل واحد العالم كله هو الشارع اللي ماشي فيه هو هذا فقط. ولذلك أنت بتكلم على العلماء يقول لك عندنا علماء، الشيخ الفلاني بتاع اللي كان في مسجد كذا والشيخ الفلاني هو دول العلماء، انتهى الموضوع. لكن لو تذكرون يعني طلع كتاب من الشام دون أن أسمي، مراد شكري هو اللي كتب الكتاب، الكتاب كله في التحذير من التكفير، وهذا أمر مهم جدا، لكن الاسم مش على المسمى. فالشيخ ابن باز عمل إيه؟ أخرج تعقيب عليه، قال والكتاب يصل 400 صفحة 500 صفحة، شوف بقى أنت الحشو هذا كيف، وكل الكتاب من أول صفحة لآخر صفحة قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول. طبعا الغر لما يأخذ كتاب مثلا يقول لك هذا ده علم لا يمكن لنا به من شيء، صحيح ولا لا؟ فكاتب الشيخ قال هذا كتاب محشوم بالإرجاء ويدعو للإرجاء، وعلى كاتب الكتاب وعلى ناشر الكتاب وعلى المقرض للكتاب الكاتب الكتاب وعلى من وافق على الكتاب التوبة إلى الله جل وعلا من هذا الضلال. الجميع أخرج ورقة طويلة فيها أسماء كل الكاتب والناشر والذي قرض بأنه تاب إلى الله جل وعلا من هذا الإرجاء. من أراد أن يجيش على جل. ليش؟ لأنه ما هو إيش أقول لك، كم مرة شيخ بيتكلم معنا في مسألة معينة فقلت له شرح هذه المسألة، قال شوف أنا أقول لك شيء، بس يكتب القبول عند الناس وبعد كده أقول يا فجل مفيش مشاكل كله هياخد منك فجل بقى جرجير زي ما انت عايز تتكلم كيف، بس المهم بعد الاول يحصل الشهرة وبعد كده ينتهي الامر، وهذه مصيبة تضيع للدين. فالحاصل انه انت سهل جدا انك تجيش الجيوش، ولكن لازم طالب علم يقر لك بهذه الجيوش من الادلة التي اتيت بها. فالحق المصنف وهذا ما هو يعني كتب السلف، كتب الخلف تلف، كتب الخلف ان تأخذها تأصيلا للعلم انت تضيع نفسك، تضيع نفسك في نهاية أمره هو إيه؟ ظل لرأس. أنت في نهاية أمره هو ظل لرأس، فكيف تأخذه أصلا وأساسا؟ خطأ بين. أنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن زمانك زمان شر، يبقى كل اللي فيه حتى اللي فيه خير أهو خير، وفينا دخن والله أعلم بالله إحنا فيه، صحيح؟ وقال في الزمان الأول ده زمان الخير، وعندك الآن من صنف في الزمان الأول ومن صنف في الزمان الشر، بأيه ما تقدم؟ بالفطرة بأيهما تقدم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي زمان بعد ذلك بعد هؤلاء الخيرية الظلام بقى، وانت ماشي فتن تترى يرقق بعضها بعض. قال ثم يأتي زمان على الناس يشهدون دون يستشهدون. وقال يظهر فيهم السمن. وطبعا الحمد لله المسألة كله بيأكل وينام ويقوم، يأكل ينام ويقوم. طبعا السمن أكثر أهل من نراهم أهل الخير فيهم السمن، لكن الحمد لله يكون سمن ممدوح مش سمن إيش مذموم. الغرض المقصود صعب جدا أن ترى أناس يتركون كلام شافعي ابن عيينة الثوري ابن عبد البر هؤلاء الأفزاز ابن مندة ولمن حتى لو خدت ابن حجر والنووي ابن حجر حتى لو كان من المتقدمين ناخذ بقوله، لأنه باب الإيمان هو إيش؟ أشعاري العقيدة. فسبحان ربي العظيم، هذه الميزان يعلم الله تعالى به. عمتنا المصنف أراد أن يثبت لنا أمرا جللا، قال الإيمان الذي يقبله الرحمن لا يكون إلا بمحض الاستسلام لسنة النبي العدنان، بمعنى أن الآن إذا أردت أن تبرهن أنك مؤمن لابد أن تثبت أنك تنقاد، الانقياد التام للنبي صلى الله عليه وسلم. وإيش الانقياد؟ الانقياد لا يكون إلا بإيه؟ بالعمل، بالعمل. لا تسمى، لا يسميك الناس منقادا للنبي صلى الله عليه وسلم مستسلما إلا في العمل. ظاهر جدا، لن تكون مؤمنا إلا أن تنقاد، ولن تكون منقادا إلا بعمل، لأنك ترى أن السلام أمر بأمر فتأتي به، حكم بحكم فتسمع وتطيع، كما سنضرب الأمثلة على ذلك. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ذكر ما يدل على أن الإيمان بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة من الإيمان. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم أورد رحمه الله أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسق ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى رؤي ذلك في وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. قال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه: حتى يبلغ الجدر. قال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه: فنزلت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه مهمة جدا، فلا وربك لا يؤمنون، نفي الإيمان، وهذه فيها دلالة على انتزاع المصنف لهذا التبويب من هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من التسليم التام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبين إن شاء الله بعض الأمثلة على التسليم التام، ونبين أيضا بضدها تتبين الأشياء. فالتسليم التام للنبي صلى الله عليه وسلم علامة على الإيمان. وأنا أقول قول الله جل في علاه في آية الممتحنة، هذه الآية العظيمة التي امتحنت من زعم حب الله جل في علاه، دلالة على أن التمسك بالسنة والعمل بها إيمان. قال الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هنا الآن هذه الآية تثبت أن الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. كيف؟ هذه الآية تثبت أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن على إيمان العبد. عدم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دل على عدم إيمان العبد. إما أن نقول دل على ضعف إيمان العبد، هذا كل يتفاوت لها مراتب، أو دل على عدم إيمان العبد. كيف يستدل من الآية بأن إيمان العبد بالسنة؟ كريم، ماشي، ممتاز. أنا أريد أن يتكلم المرء بالأصول العلمية. محبة الله أصل من أصول الإيمان، محبة الله جل في علاه ركن من أركان الإيمان. هذا التأصيل العلمي. تقول أولا محبة الله ركن من أركان الإيمان، دلل بسرعة بسرعة، دلل من الكتاب ومن السنة. هذا الكتاب صنوان، صح؟ تفضل. حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا. ممتاز. ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب عليه مما سواهما. الدلالة فيها مستنبطة، نريد الدلالة الصريحة. ممتاز، هذا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب عليه مما سواهما. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب عليه من والده وولدي والناس أجمعين. إذن لو هذا من السنة من الكتاب، قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. فمحبة الله ركن من أركان الإيمان، وجعل الله جل في علاه علامة المحبة لله جل في علاه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ركن الإيمان يتوفر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول وركن الإيمان المضمر في القلب هو محبة الله، ومحبة الله في الظاهر لها علامة. وما هي العلامة؟ قالوا العلامة هي شدة الانقياد والاستسلام للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. عامة لو ضربنا الأمثلة على ذلك كثيرة جدا في المبينة لإيمان الصحابة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس على الإطلاق، وأن إيمان هؤلاء الناس هو الإيمان الحق، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. سنبين هنا الخيرية وين؟ الخيرية في مكمن الإيمان الذي في قلب هؤلاء الصحابة الأخيار، وسندلل على ذلك بنفس الآية التي تكلمنا عنها تكون أساسا لنا، وأيضا تكون قدوة لكل من يحاول أن يطلع على التسليم التام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه محض الإيمان. فأقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب مثل جبل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هؤلاء الصحابة الأخر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي لشدة الإيمان في قلوبهم. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم قال تغزون في أم أو يغزو في أم من الناس، فيقال أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم، فيفتح عليه فقط من أجل الصحبة. ثم قال وتغزون في أم ويغزو في أم من الناس، فيقال أفيكم من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم، فيقول نعم فيفتح له. وقال في الثالثة أفيكم من صاحب من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم. وهذا أصل القول سلم خير الناس خالدين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انظروا إلى محض الإيمان، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يضرب لنا أروع الأمثلة بأن تمحيد الإيمان في تمحيد الاستسلام، لأن هذه ركن العبودية. ركن العبودية هو تمام الانقياد والاستسلام لله جل في علاه بمحض الذل لله جل في علاه ورقي المحبة له. فركن العبودية الأصيل هو محضية الذل بالتسليم بالانقياد التام والتسليم التام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا علو المحبة. لذلك ترى أركان الإيمان العصب الأصيل هو المحبة، والمحبة ثمرتها إيش؟ سرعة. يا عمي إذا أحب رجل المرأة ماذا يحدث؟ بتاخده في بيت الطاعة، ده ممكن يكتب لها كل شيء، صحيح ينقاد لها في كل شيء، بس هي تشير بالإصبع وينتهي الموضوع. فالغرض المقصود بأنه لو حقا كان محبا لله حقا محبا للرسول صلى الله عليه وسلم حقا ثمرة ذلك تمام الانقياد دون الاعتراض أي شيء، الهوى لا يدخل مصادما للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر بقى هنا لعمر بن الخطاب وهو يطوف بالبيت، فوقف أمام الحجر الأسود يندهش، فنظر فقال أنت حجر والذي نفسي بيدي أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. لذلك كان حفاظا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو حفاظا على التوحيد ذهب إلى شجرة بيعة الرضوان الذين تلمسون التبرك بها، قال لا التبرك هذا ليس استسلام وليس انقياد، المهم أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون كمثل النبي صلى الله عليه وسلم منقادا مستسلما لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فقطع الشجرة. وأيضا لما سئل عن المرأة التي أسقطت بسبب ما يعني عن الإملاص سكت ونظر وكاد يحكم باجتهادي، فقام المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجنين الغرة، جعل فيها الغرة، فقال سمعت وأطعت، كاد عمر أن يهلك. انظر نحن الآن بنتجرع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم جرأة أعجب مما تتصوره، والبجاحة مقدمة، يعني البجاحة مقدمة. لو قلت له قال رسول الله يقول لك شيخ يعلم هذا القول مش شيخ أعلم بك من هذا القول، يا ابني يا حبيبي قلنا قال رسول الله، لابد أن تعظم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر قال لبلال فقط وهو يجتهد في أمر له مساغ من الاجتهاد، لما قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والذي نفسي بيدي لنمنعهن إذا لاتخذناه إيش دغلا. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لأن المرأة إذا ذهبت للمسجد لما تذهب للمسجد؟ للصلاة أولا يا حبايبي. وبيروح المساجد ليه يا بابا؟ هو ده سؤال فيه صعوبة كله ساكت؟ للصلاة، صح كده، أو لحضور مجالس العلم. هو بيقول النساء إذا ذهبنا ذهبنا للكلام على الموضات، للثياب، لمن دخل ومن خرج، لمن مات ومن حيا، وكلام النساء معروف، استرسرة النساء لا تنقطع بحال من الأحوال. فخشي من ذلك فقال إذن هي مجالس غيبة ونميمة، والذي نفسي بيدي لنمنعهن من المساجد. فوكزه في صدر وكزة شديدة. في بعض الوقت يقال أنه قال له لعنة الله عليك، أشد ما يكون اللعنة طرد من رحمة الله. ليش؟ مع أنه في كلامه وجاهه، لكنه في ظاهر الأمر أنه لم ينقض، لم يستسلم، قال لا لنمنعهن. يقول له أنا أقول لك قال رسول الله امنع، وأنت تقول لنمنع، أنت بالظاهر هكذا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، ردوه. فقال لعنة الله عليك. وقيل لما كلمتك ما حييت في بعض الرواية، تعظيما لهذه السنن. ولذلك قال عمر كاد عمر أن يهلك. يهلك في إيش؟ في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ترى الأمر الجلل لما استحر القتل في القراء، وجاء حذيفة فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال له استحر القتل في القراء فاجمع القرآن. فجاء عمر وجد كلاما موزونا من حذيفة، فذهب إلى خليفة المسلمين، من؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له استحر القتل في القراء فاجمع القرآن. ارتعدت فرائصه، هو هذا، هو ارتعدت فرائص أبي بكر. لما؟ قال كيف أفعل أمر لم يفعله من؟ رسول الله. علموا أن الضلال كل الضلال أن يحيد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهداية كل الهداية أن يكون ومحض الإيمان أن يكون منقادا للنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أودى بحياته تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لك أن تقول عثمان يساوي حياة للتمسك بالسنة، أو حياته كانت للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه صعب على الإخوة أن يتفهموها، لكن هذا هو الحق. عثمان بن عفان حياته كانت مقابلة للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري عندما قال لأكونن بوابا للرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، دخل أبو بكر فبشره بالجنة، فدخل فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، يدلي رجله، تتدلى رجله في البئر، وجلس بجانبه أبو بكر عن يمينه، ثم دخل عمر فقال أدخله وبشره بالجنة، فدخل وأيضا جلس بجانبه الشمال، ثم جاء عثمان فقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. في مسند أحمد جاء تصريحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ساره بكلام، عايش تقول ساره بكلام في سر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إيش السر ده؟ لا يدرون. فكان الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا لعثمان إن الله يقمصك بقميص، فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. فهو أرادوه على ذلك، حتى أن تعرفون في مسألة إحاطة قص عثمان بن عفان ومنعوه من الماء وأرادوا قتله، الخوارج خرجوا عليه بهذا، كان عمر بن الخطاب، كان عثمان بن عفان فقط 400 عبد، 400 عبد يعني سرية كاملة، وقد استلوا السيوف وأرادوا الدفاع عن عثمان، بل خذ أقوى من ذلك، ده من الذي وقف على باب عثمان؟ الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين، وجاء علي بن أبي طالب، وجاء الصحابة الكرام يفدون عثمان بن عفان بحياتهم. قال لا، إن كنت أميرا عليكم فلا يرد أحد علي قولي، لا ينزف دم من أجلي. وردهم جميعا وقتل، طبعا كما قالت امرأة قتل صائما رضي الله عنه وارضاه. قال حتى لما جاء ابن أبي بكر يأخذ بلحية عثمان بن عفان فنظر عليه وهو يبكي، قال لو كان أبوك حيا ما ارتضى بمكانك مني. فارتعدت فرائصه فتركه، كان مشترك ما تركه ورجع، ترك ورجع. فقالت امرأته كيف تقتلون رجلا كان يقوم الليل بركعة واحدة يختم فيها القرآن، بركة هذه. فكانوا يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أرادوك على خلعه فلا تفعل، وقتل من أجل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محض الإيمان كما قلت لكم، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالغيوب وأن هذا وحي، فمحض الإيمان أن تصدق فيما جاء به. ولذلك المصنف كان مبدعا عندما قال التصديق بالكتاب والسنة، لأنك تصدق بأن هذا وحي من الرحمن جل في علاه، فإن كان وحي فلا بد أن تعمل به وتنقاد له، ولا بد أن تستسلم استسلاما تاما له. علي بن أبي طالب كان كذلك، علي بن أبي طالب لم يعترض على خلافة أبي بكر، هو لم يبايع أبا بكر في بداية الخلافة، أشهر معدودة كانت مملاءة لمن؟ مملاءة لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك لما ماتت فاطمة وتغيرت وجوه الناس على علي، هم كانوا يهشون يبشون في وجهه لمن؟ من أجل فاطمة فقط، لكرامة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت تغيرت الوجوه عليه، فعلم فذهب فقال أبو بكر ائتنا ولا تأتي بأحد. عمر الخطاب قالوا لا والله. قالوا ماذا سيفعلون معي؟ قال لا لابد أن نأتي معك. قال سأذهب وحدي. ثم قال له قال والله ما منعنا عن مبايعتك نفاسة حسدا مثلا لك، لا لا نعرف فضلك، فلكنك رأيناك استأثرت بأمر كان لنا فيه نصيب على مسألة فدك وخيبر. فجاء ثم قال موعدنا الظهر. فلما جاء الظهر اعتلى المنبر ثم قام فخطب في الناس، خطب في الناس وقال على عن أبي بكر قال كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولذلك هو في الكوفة في خلافته رضي الله عنه رضاه قال من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ومحمد الحسن الحنفي. محمد الحنفية قال لعلي بن أبي طالب يا أبتي من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. قال ثم أنت؟ فقال أبوك رجل من الناس خشي أن يقدم عليه أحد. والحق أن علي لم يقدم عثمان على نفسه لأنه خطب قال أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بعد ذلك. وبعض الأحناف والثوري كانوا يقدمون علي على عثمان، لكن بعد ذلك الإجماع أن ترتيب الفضل على ترتيب الخلافة. علي بن أبي طالب من التصديق التام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخذ بلحيته هكذا عندما سأله وقال من أشقاها؟ قال أشقاها صاحب الناقة كما ذكر الكتاب. قال أشقاها صاحب الناقة ومن يضرب هذه فتخضل هذه بإيش؟ بالدماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأنه سيموت مقتولا. ثم بشره أيضا بأنه ستحدث مقتلة عظيمة بين فئتين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وقال وتكون الطائفة التي على الحق هي التي تقتل إيش؟ ذا السدية. ذا السدية رجل من الخوارج في يده يعني كسادي المرأة، شيء كسادي المرأة. فانظر إلى التصديق التام على محضية التصديق. فذهب علي بن أبي طالب وقاتل الخوارج، والسلام قال على الخوارج قد يقتلهم إيش؟ أولى الطائفتين بالحق. قاتلهم علي بن أبي طالب. وذلك ابن عمر بعد هذه المقاتلة والحرب بين علي وبين الخوارج بكى قال ليتني كنت مع علي. الحق كان مع علي لأنه التبس الأمر عليهم. وكان طبعا تعرفون الفتنة فيها طوائف ثلاثة، طائفة توغلت في الفتنة وأشعلتها، وطائفة ذهبت إلى علي ورأت أن الحق معه فكانت معه وطائفة. وهذه الطائفة طبعا أيضا قسم قسمين، وطائفة مع معاوية والحق مع علي. الطائفة الثالثة هي الوسط، طائفة إيش؟ طائفة الاعتزال الذين اعتزلوا المسألة كأبي بكرة كأبي موسى الأشعري أيضا ك سعد بن أبي وقاص. طيب كل هؤلاء اعتزلوا المشهد. وابن عمر قال أنها فتنة، لكن لما انجلى الغبار وعلموا أن الحق مع علي لأن السلام بين أن الطائفة من المسلمين هذه قال وتخرج تنبت نبتة، تخرج طائفة على الباطل قال تحقرون صرتكم بصرتين منهم الخوارج، قال يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فابن عمر لما رأى أن علي هو الذي قتلهم بكى وقال إن الحق كان مع علي. حتى عائشة قالت سبحان الله الحق كان مع علي وما كان بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم لبعض، وشهدت بأن الحق كان مع علي رضي الله عنه. وهذا لا يمكن أن نقول أنه يختلف اثنان على هذا، ولكننا نكف عن هذه الفتنة التي وقعت بينهم، ويغفر الله للجميع لأن فيهم من اجتهد فأصاب له أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجمع. لكن الغرض المقصود عليه من أبو طالب التصديق التام والانقياد التام. فلما قتل الخوارج بحث في الموتى ينظر في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد، قال والله إنه لصادق قد أخبرني بذلك الصادق المصدوق على النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا أكل ولا أمل. فطيلة الليل يبحث حتى أخرجه من وسط القتل، فسجد لله سجودا شكرا لله جل في علاه. وكان هذا من تمام التصديق من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والانقياد التام أيضا الاستسلام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها علامة الإيمان. ابن مسعود رضي الله عنه ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا الباب، يعني حتى لما يأتي ليرمي الحصى يقول للناس اسمعوا محض الإيمان أن تتعبد، والعبادة لا تكون إلا بالقياد واتباع. فيقول هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ويبين لهم أنه يرمي بسبع حصيات ويسمي الله في ذلك مع كل حصات. وابن مسعود له المثل الرائع جدا الذي نذهب ونجيء عليه نتعلم منه أمدا وأبدا دهرا بعيدا، لأننا كلما تتكلم مع أحد وتقول له الحق كذا يقول لك وشيخ الصائم القائم المتبذل الباكي طب ما يبكي ولا ما يبكيش، ما المسألة ليست له، البكاء بينه وبين ربه، لكن علمه تقدير المسائل فتوى صحيحة. دعك الآن، هذه في هذا أمر وهذا أمر آخر، المسألة ليست كما تقولون بهذه، هي مش عواطف، المسألة على العلم والإتقان في هذا الباب. ابن مسعود ضرب علينا أروع المثلة في هذا الباب عشان تعلم، حتى لو جلست ليل نهار صباح مساء وأنت أعبد الخلق، ما دمت قد حتى عن السنة فلا يأخذ بك. هذا لحد وجريج كان أحد أعبد منه في بني إسرائيل، جريج كرامة له في صدق العبادة مع الله، صدق العبادة لله جل في علاه، أنه وكز من؟ وكز الطفل وقال له من أبوك؟ فنطق الطفل، وهذه معجزة والآن، وهي كرامة طبعا لأن هذا ليس بنبي، فمعجزة. الطفل قال أبي الراعي، حتى قالوا نبن لك صومعة من ذهب، لكن ما الذي جره أن يقع في مثل هذا؟ جهلات، ما في علم. فهنا ابن مسعود يدخل، أبو موسى الأشعري دخل في المسجد فوجد رجل يأخذ الحصى ويقول كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100، اذكروا الله 100. فأبو موسى قال والله ما رأيت إلا الخير وسكت، لكنه لم يعد مثل هذا وما استطاع أن ينكر. اللي جعله ما استطاع أن ينكر، انظر بقى البن الشاسع والفرق الواسع بين العالم المتقن وبين العالم الذي لم يكتمل علمه. أبو موسى عالم أم ليس بعالم؟ إجماع، أريد أسمع، عالم ولا ليس بعالم؟ عالم، أريد الدليل. عالم أبو بكر صعيدة، لهم ما لهم من اليد الكبرى، ها ممتاز، هذا أصل الاستدلال. أنا سلام بعثه قاضيا لأنه كان جاهل، والمفروض القاضي يكون جاهل جدا عشان صحيح ولا لا؟ لا، بعثه قاضيا معلما، لابد أن يكون متقنا للعلم، وعضد جانبه بمن؟ بمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. يبقى أبو موسى الأشعري عالم ومع ذلك لم يتكامل إيش؟ علمه، لذلك ما استطاع ينكر، قال يا رب ده الله، لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، ذكر الله، ما أستطيع أن أتكلم. لكن انظر الراسخ ماذا يفعل، بعد الأذان إن شاء الله نرى الفوائد من هذه. أبو موسى الأشعري عالم من علماء الصحابة والدلالة، أن السلام بعثه قاضيا لما دخل عليهم ويقول سبحوا 100 كبروا 100، عنده علم لكن لم يتكامل، يعني لم يكن من الراسخين، أو كان من الراسخين لكن لم يكن على مرتبة ابن مسعود. فقال والله ما رأيت إلا الخير، فسكت فكف عن ذلك، ما رأيت إلا تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. ثم ذهب إلى أبي موسى قال رأيت خيرا، ما رأيت إلا الخير، لكني رأيت عجبا. يعني هو أيضا فيها إشارة إلى أن هو العلم عنده يقول أنا لم أرى مثل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم العام بذكر الله في علاه اجعل لسانك رطبا بذكر الله، عنده علمه الآن وعنده إشارات تثبت الدهشة، لكن عدم الـ الـ الـ الـ الـ الوصول للرسوخ التام أن ينكر. فذهب لأبي موسى لابن مسعود، تستنبط من ذلك أيضا أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد للرجوع إلى إيه؟ الأعلم، لابد للرجوع إلى الأعلم، وهذا من دأب الصحابة جميعا. عائشة أعلم نساء العالمين، قال الذهبي لم تكن امرأة قط في الدنيا بأسرها بعلم عائشة، ومع ذلك لما اجتمعوا جميعا وذهبوا إليها فأرسلوا لها وسألوها عن صلاة الصلاة بعد العصر، وهي كانت رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ركعتين قضاء للسنة، وهي صلت هذه الصلاة واستدامت صراحة عليها، سنبين المخرج منها. لكن لما سئلت وهي تعلم، لكنها علمت أن أصل القصة ليست عندها، أصل القصة كانت عند من؟ عند أم سلمة. فذهبت فقالت سألوا أم سلمة، مع أنها هي تستمر عليها وهي عالمة بالمسألة، لكن شوف أدبا وجوبا أن ترجع إلى الأعلم، لعلمه الذين يستنبطونه. فرجع إلى الأعلم فقال له رأيت عجبا، لكني والله يا أبا عبد الرحمن ما رأيت إلا الخير. فذهب ابن مسعود وتلثم، ثم دخل عليهم وليدخل المهابة في صدورهم وليهيئ الناس لعلمه، قال أما تعلمونني؟ أما تعرفون من أنا؟ أنا أبو عبد الرحمن، أنا ابن أم عبد، أنا ابن مسعود، أنا صاحب رسول الله. يهيئ النفوس لهيبة مكانة الصاحب الذي يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم قولا فصلا، وهو يقول له سبحوا واحمدوا أو كبروا 100، فقال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر الكلام يقول الآن إن أردت أن تكون مؤمنا حقا، إن أردت أن تكون مقبولا حقا، يبقى الهداية كل الهداية فأن تتبع النبي وسلم ولا ينخرب الاتباع بحال من الأحوال. قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله. وهذا كما قال علماؤنا أن المبتدع قد اتهم النبي وسلم هو بين أمرين أحلهما مر، قد اتهم النبي وسلم إما بالتقصير وإما بالخيانة هكذا، أو اتهم الله جل في علاه بأنه لم يكمل لهذه الأمة دينها. الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، صحيح ولا لا؟ فأنت لما تأتي وتقول كبروا مئة سبحوا مئة بهذه الهيئة، ونسلم أن يأتي بهذه الهيئة ولم يأمر الله تعالى بهذه الهيئة، كأنه يقول إيش؟ يقول هذا خير وهذه عبادة ترفع الناس بهذه العبادة إلى الله جل في علاه. فهو الآن قادح لازم قوله طبعا، هو لا يرضى بهذا اللازم، لكن لازم قوله أن الله لم يكمل الدين، مع أنه قد قال اليوم أتممت لكم نعمتي وأكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بإكمال هذا الدين. هو يقول لا ليس بكامل، لما اخترع شيء يبقى إذن الدين ليس بكامل، كأنه تكذيب لله جل في علاه. لازم القول، هو لا يرضى به لكن هو لازم القول، كيف سافر منه؟ ولازم القول أن يقول لا الله أتى بهذا. طب يبقى الاتهام يكون لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إما علم فإيه فكتم، وهذا تقصير، وقد قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالات، وإما أن يكون ها يبقى علم فكتم، أو يكون لم يعلم بها فيرجع الأمر على الله جل في علاه المرسل سبحانه جل في علاه. لذلك قال لهم أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله. الإجابة منهم لا، تبقى قائمة لآخر الدرس، حتى في الصلاة ممكن نوقفك تحت تقع تحرس الناس ما تصليش وتصلي بعد ذلك، تكون حارس للناس. قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. ده بيقول سبحوا احمدوا كبروا لما تلج في أمر الضلال فيه أصالة والخطر فيه ما يعلم به إلا الله جل في علاه، ولست متقنا. يعني المصيبة أنت تدخل في غمار بحر لا إطاعة لا لا لا لا نقول لست طاعة لك في السباحة في هذا البحر في هذه اللجة الشديدة، فالولوج فيه خطر عظيم، خطر عظيم. قال أنتم على ملة أهل من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة وهم يسبحون يحمدون ويذكرون الله جل في علاه أو مفتتحوا باب ضلالة. فقال الرجل لا لي ابن مسعود ما في حاجة ثالثة، ده أنت جعلتها بين أمرين لا ثالثة لهما. لا، فقال والله يا أبا عبد الرحمن أنت ترى سبح احمد اذكر الله، قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا إيه إلا الخير. هنا نحن نتمسك بقول ابن عباس ونعيش به، ومن رام أن يخالف قول ابن مسعود من رام أن يخالفه فليأتنا. فقال ابن مسعود بكلام يكتب بماء العين وكم من مريد للخير لم يبلغه. ولذلك نقول لا يدخل في هذه الأمور التي فيها يعني دحض مزلة إلا من أتقن إتقانا راقيا، إلا من كانت الأصول عنده راسخة في الأصول العلمية. أما أن يكون ضعيفا وأن يكون واعظا أن يكون مثقفا ويقول ندخل ونفعل، هذه مصيبة كبيرة، هذا اسمه تضييع لكل شيء. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغ، لأنه تقاصر علمه أن يصل به إلى أن يبلغ لهذا الخير مناطه، أو الخير له قوالب، والقوالب هذه هي التي أنزلها الله في كتابه ورسمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك نرى أنه من محض إيمانهم، لذلك قلنا من أراد أن يأتسي فليأتسي بمثل هؤلاء. قال وكم من مريد للخير لم يبلغ. أروع من ذلك أنه اتهم نفسه بالضلال، انحاد عن سنة النبي العدنان. أيضا مع أبي موسى الأشعري في الكوفة، لما سئل أبو موسى الأشعري عن عن عن المواريث، مسألة المواريث أحد يذكرنا بها؟ مات عن إيش؟ مات سيب الزوجة الآن، مات عن بنت وبنت ابن، مات عن بنت وبنت ابن. فقال له إيش؟ ها مات عن بنت وبنت ابن وأخت، أو مات عن بنت ابن وأخت، صحيح؟ مات عن بنت وبنت ابن وأخت. فقال ورث، فقال أبو موسى الأشعري أما الأخت ففي كتاب الله جل في علاه إيش؟ لها النصف، رسمها الله تعالى في كتابه، الله تعالى فرض لها ذلك. وأما البنت فقد فرض لها إن كانت واحدة لها النصف. إذن بنت الابن إيش؟ تهنئ الجميع بالميراث فقط، هي التي تعمله أنها تهنئ الجميع بالميراث ولا شيء لها. فقال ابو موسى البنت نصف والاخت نصف ولا شيء لبنت الابن. كتاب الله الفرض فيها كذا. فلما جاءوا الى ابن مسعود قال وارجعوا. شوف انظر للادب افتل انه متقن جدا حافظ الكتاب اهو علم ولم يتكامل علمه لم يتكامل. انظر لابد من الرجوع للراسخ لم يتكامل وهو عنده الان علم. ليش افتل انه اتقن الباب علم ان الله قد فرض فرضا للبنت بانها ايه ان كانت وحيده فلها النصف والاخت ايضا كما في ايه الكلاله اخر سوره النساء فلها ايضا ايش النصف. قال تنصيص في الكتاب ما فيش علم فوق هذا العلم. فلما افتى ايضا ارتدف قال في القوم من هو اعلم مني ارجعوا الى هذا الحبر على ابن مسعود. فرجع ابن مسعود فماذا قال ابن مسعود؟ قال قد ضللت اذن وما انا من المهتدين. لو افتيت بهذه الفتوى انا في ضلال. طب ليش وقفنا ونقول لابن مسعود لما الاجتهاد مصيب له اجر؟ قال لاني اعلم السنه فيها. وكانه يقول والضلال كل الضلال الحيد عن السنه. فقال اما البنت فلها النصف واما بنت الاب فلها السدس. تكملت السورتين اللي هي فرض البنات في الكتاب. طيب وقال اما الاخت فايه تعصيب مع الغيره هو الان فلها الباقي واما الاخت فلها الباقي. فقال لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم. لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم. ايضا من ذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. طبعا هذه قصه مشهوره جدا في الدارميه وفي غيره ان ابن عباس لما امر الناس وابن عباس كان ينتهج نهجا خلافا للصحابه انه يرى بوجوب متعه الحج. يعني واحد ذهب للحج لما رزقنا جميعا الحج بانه لابد ان يحرم بعمره متمتعا بها وجوبا. فقام الناس هاجوا على ابن عباس قال ابن عباس انت تقول بوجوب المتعه وابو بكر افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المتعه وعمر افضل الناس بعده ينهى عن المتعه. فماذا قال ابن عباس؟ قال اوشكت السماء ان تمطر عليكم حجاره. اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر الزموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر. ولذلك ابن عباس حتى اصلا قبل العتاب لما جاء ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وقال ان السلام امر بالوضوء مما مست منه النار. يعني فقال له ابن عباس بيستفسر هو مش بيعارض لكن اراد ان يستفسر لانه نظر بان الوضوء مما خرج لا مما دخل وهذا مسيس ماء فكيف يكون منه الوضوء. يعني لو اكل لحم يبقى بهذا ينتقد الوضوء. فقال له ابن عباس قال انظر ما تقول يا ابا هريره بيشكك في الحفظ لا ان يعاود الحديث. قال انظر ما تقول انا اتوضا من الحميم ايش فيها. فقال له أبو هريرة قال يا ابن أخي إذا ذكرت لك شيئا عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. قف معظما فقط فلا تضرب له الأمثال. لذلك ابن عمر أيضا لما قال بالمتعة قالوا أبوك ينهى عن ذلك قال ما أمرني ربي باتباع أبي مع أنه حقا أمرنا الله باتباع أبي. صحيح ولا لا؟ مش قال مسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وما والله جل في عقل كنتم خير امه خرجت للناس. لكن هو بيقول يعني لو اجتهد ابي اهو يعني ده ابن عمر اولى الناس ان يقول ابي اعلم بالسنه منكم وناخذ بكلام ده. اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير ايش ده عمر. والان تقول له قال رسول الله يقول لك شيخي اعلم. مين انت الشيخ اعلم بذلك؟ هذا خطا مبين. هذا ليس الديانه هذا تربيه جيل ضائع جيل ضائع لا خير فيه إمعات. وجيل الإمعات أقصى شيء بيعمله هو إيه؟ يعني إيش أقصى ثمرة سيصل إليها؟ بسقف. هي دي الثمرة هينام على رصيف هو ظل الشجر انتهى الموضوع ما في إبداع يبقى انتهى يبقى فيه طمس. فانظر ابن عمر يقول أمراني ربي باتباع نبي لا باتباع أبي. وده سالم بن عبد الله قال ذلك. سالم بن عبد الله بن عمر لما قال بأن السنة الطيب قبل الإحرام وبعد الإحلال من الإحرام طبعا ذكر ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين إحرامي إذا أحرم وحين حلي إذا أحل. فقالوا له أبوك ينهى عن ذلك وجدك ينهى عن ذلك عمر وابن عمر. ابن عمر كان يقول لأن أطيب بالقار أو بالزفت والقار خير لي من أن إيش من أنا من أن أتطيب وأنا محرم على الإحرام على مشارف الإحرام. فقال سالم إن عائشة ذكرت أنها كانت تفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا الله باتباع النبي والسنة ألزم والسنة أتبع والسنة أتبع. هذا حتى في المذاهب كلهم حتى محمد الحسن الشيباني لما قال له القياس قال السنة أتبع. السنة أتبع فايد القدير أيضا أتى ببعض المسائل تخالف القياس وفيها السنة يقول السنة ألزم والسنة أتبع. وهذه هؤلاء الأفذاذ الكرام الذين قد بيّنوا لنا أن محض الإيمان تمام الاستسلام للنبي العدنان. بضدها تتبين الأشياء، لنختم الكلام على الإيمان ابن مندة، بضدها تتبين الأشياء. أنت ترى وقفوا بعقولهم الخاربة ضد إيش؟ ضد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا أمامها بنوعين، ليس وقوفا تاما كده هكذا، لا، وقفوا أمامها بالرد المطلق، ووقفوا أمامها بالرد الإيه؟ ها؟ بالرد الإيه؟ المقنع. كيف الرد المقنع؟ لم يقبلوها لكن ردوها برد مقنع. كيف؟ بتحريف سموه تأويلا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجر ربكم من صنيعكم، تعرفون القصة؟ صاحب اللغة العربية تفضل، ما هي القصة؟ قل لا أعرف. لا تعلم، هذا ورع لم أعهده من قبل. يعني أنت عارف أفضل شيء في الإخوة في المسجد إن ورعهم زايد، الإيمانيات بتتحاضر من بين الله. جيد، جزاك الله خيرا. نعم، وطبعا جاء أناس ضيوف على رسول الله سلم، فبعث إلى بيوتاته جميعا لتضيف هذا الضيف، كل يقول ما عندنا من شيء، سبحان ربي العظيم. ثم قال صاحب، قال أنا أضيف ضيف رسول الله سلم. فأتى لمرأة قالت ما عندنا إلا طعام الأولاد، فقالت في المصباح ونومي الأولاد ثم الصبيان ثم إيش أظهري له أنك تأكلين. فأظهرت له أنها تأكل، وأظهر له هذا قبل نزول الحجاب، فأكل حتى شبع. ففي الفجر أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صفير، وقال ضحك ربكم مما صنعتم من صنيعكم. قال عجب ربكم طواف ثلاثة. طيب، طائفة قالت عجبة، عجبة دي معناها عين جين جيم بباء، هذا الذي نعرفه، ما نعرف يعني ايش عجب، هكذا. طبعا هذه الطائفة أضل الطوائف هؤلاء، المتوقفة هؤلاء أو الواقفة. وعجب ربكم، أهل السنة والجماعة قالوا يعجب الله، نعم يعجب. ولذلك نحن نقول دائما إذا وصفنا ربنا جل في علا بوصف لابد أن يكون وصف يليق بجلالي وكمالي وإيش وعظمتي وبهاء. أما تقول عجب محمد من كذا، محمد إذا عجب فسألنا لما عجب سيقولون لأنه إيه؟ ما كان يتوقع، مش متوقع. زيد نجح وزيد عمل زي عمرو الكذاب، أيوة أنت كذبت عليا وهذا لا يجوز. نعم، كتبت أشياء عليا في النت كذب عليا وأنا أبرأ منها، وإياك أن تفعل ذلك مرة ثانية. فقالوا عمرو صدق، قلنا عجبا، قالوا لما عجبا، قلنا غير متوقع. أما هي الكذب يعني أخطأ، عشان تفهم، عشان بس أنا كنت أحسبها لك كده تموت فيها، لكن رحمة بك. كذب بلغة الحبشة يعني أخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي السنابل، قال كذب أبو السنابل، يعني إيه أخطأ. فأنت أخطأت أم فعلت ذلك، ما تمشيش بقى، عشان المحاسبة هتكون بعد الصلاة إن شاء الله. فقال عجبنا، نجح. أنت في سنة كام في الأزهر؟ أنت في سنة تانية كلية، أقطع دراعي لو أنت تنفع تانية إعدادي. قالوا نجح، قلنا نجح، نعم نجح. فعجبنا، ليش عجبنا؟ لأنه غير مؤهل أن إيه؟ بالنجاح. فعجب العبد لجهلي بالعاقبة، لجهلي بالأسباب، جهل. وعجب الرب لا يمكن أن يكون جهلا، ليش؟ لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما يكون، لو كان كيف سيكون. طب ما معنى العجب بالنسبة لله جل في علاه؟ عجب الله على أن رجل ينفرد، مكلف ينفرد عن باقي المكلفين، اللي هو خروج المرء عن النظائر. هنا كيف الخروج؟ الناس لو عندهم طعام للأولاد ماذا يقولون؟ ده أولادنا فلذات كبدنا، ودي ضيافة يا عم، روح يتقى الله يشوف له مسجد ينام فيه، ولا أحد يلوم، صح ولا لا؟ لا، أثروا الضيف على أنفسهم وعلى أولادهم، خروج عن النظير. هو الآن أنت دايما أصالة، كانت أمي أو أمهاتنا جميعا في المناطق الشعبية، كان إذا واحد يريد يتصدق والأولاد محتاجين إيش يقولون في المثل؟ يا معلم هذا كله حافظ، إيش اللي يعوز البيت يحرم على إيه؟ على الجامع. أنا ما أعرفش الحكم دي من وين بتتحاضر منهم، حكم عجيبة. هو طبعا له أصل في الشرع، قال أبدأ بنفسك ثم بمن؟ تعول. قال معي درهم. قال أبدأ به بنفسك. قال معي آخر. قال على إيش؟ على ولدك. فقالوا المثل المشهور في هذا التأصيل. فانظر لما خرج الرجل عن النظائر قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم. قال عجب ربكم. فهم يقولون شو بقى الانحراف علينا الانحراف. قالوا عجب ربكم معناها عجب الملائكة من صنيعكم. عجب ربكم الملائكة من صنيعكم. يعني خلى الملائكة جبريل يقول سبحان الله ماذا فعلوا؟ طب من وين أتيتم بهذا؟ هذا تحريف محض. هذا تحريف محض. أقول لم يقبلوا لم ينقادوا. هذا ضعف إيمان. ليش ما قلنا هذا كفران؟ تقول بشبهة. ممتاز. هو أيضا أصل الحديث لم يرد. قبلوا. قال نعم قال مسلم ذلك لكن أنتم فاهمين غلط. لا الفهم أنه عجب ربكم. فهذا نوع من أنواع التحريف والرد. فلذلك تراهم الحيد عن السنن بهذا هم في ضلال. نوع ضلال. نوع ضلال. ونوع الضلال فيه ما فيه من العاقب من العقاب. لأنه لا يمكن أن يستتم لك الأمان والهداية إلا بإيش؟ إلا بتمام الانقياد. وكلما انتقص الانقياد كلما انتقص الأمان والهداية. لقول الله جعل الذين أمنوا يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بالتمام التمام وبالكمال الكمال بالنقصان النقصان. وأفحش من ذلك من رد الحديث كليته. طبعا تعلم يعني الرجل الطيب الذي مات رحمة الله عليه الغزالي. الغزالي رجل فاضل ولكن أيضا عقوله بأن ناس تربوا على تقديم العقل على النقل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ماذا قال هو؟ رد الحديث لم يأخذ به. لكن إيش قال بقى في التعليل في الرد؟ لو لو لو لو رأى البخاري. هو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو قال النبي صلى الله عليه وسلم المصيبة كبرى الدائرة على طول تغلق. فقال لو رأى البخاري تتشر ما قال ما قال ورد الحديث. مين تتشر هذه ما أعرفش يمكن كان في ها أو بقى خلاص يعني تفكير مش يعني بالله عليك أيها حريص أنت كده ممتاز ذكاء خارق ما خلينا نفوت ونمشي وخلاص. فقال لو رآها ما قال هذا الكلام. لو رآها ما قال هذا. أنت تلوم على من؟ وأنت لو نظرت هتلاقيها أغرقت البلدة التي ترأستها أضاعتها. في التاريخ يثبت ذلك أضاعتها أنهت أجهزت عليها. لكن هو يريد يرد رد بهذا. الآخر ردها برد أفحش. قال الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح لأن الذي روى هذا الحديث مجلود في حد. على من؟ على أبي بكر سبحان رب العظيم. هذه فيها دلالة مع أنه رجل أصولي. رجل أصولي رحمة الله عليه أيضا غفر الله له بهذه. رجل أصولي لابد أن يفهم ويفقه الفرق بين الشهادة وبين إيه؟ الرواية. هو لم تقبل شهادته بالقذف الذي حدث. وعمر لما جلده قال له إيش؟ يا أبا بكر طب أقبل روايتك. قال ذلك خطأ فاحش. قال طب أقبل شهادتك. قال طب أقبل شهادتك. وهو لم يقبل شهادته لكن باتفاق وبالإجماع عمر بن الخطاب قبل رواية من؟ رواية أبي بكر. الفرق بينهم. وأما الثالث فكان على الأقل أفضل من السابقين بكثير. قال لا الحديث ثابت عليه وسلم والحق بأن الله جعل لن يفلح قوما ولا أمرهم رأى. لكنه إيش؟ قصره على أهل فارس. وقال هذا هو طبعا هذا أسلوب علمي أنه حصر الحديث على إيه؟ على السبب. لأن سبب الورود بأن مسلم لما قال لما قيل له أن كسرى مزق كتابه قال سيمزق الله ملكه. ولما جاءه الساعي قال له اذهب ستجد مقتولا. فالابن قتل الأب واعتلى العرش. مش بقى المصيبة هذه. فجاء الأخ فقتله الأخ فاعتلى العرش فمات. ولم يبقى من النسل إلا البنات. فاعتلت المرأة العرش. حينها قال مسلم أبشروا لن يفلح قوم ولوا أمرهم. فقال هذا رجل صراحة أنا أحترم فقهه بهذا الطريق. أنا بتكلم لا أتكلم عموما بتكلم على في الحديث. لأنه لما رد بردش بهذه يعني يعني بهذه ما أريد أن أخذ بجاحة. يعني ما ردش الحديث كما رد الذين ردوه بهذه الطريقة. هو قال ثابت نقبل به لكن هو قاصر على أهل فارس. الرد عليه يسير. أنت أعلم أم الذي روى الحديث؟ ما هو لو قال أنا أعلم سنقول تعالى هذا كذب فاضح وخطأ واضح، صاحب اللي روى الحديث أعلم منك أم لا يقول أعلم مني، نقول له انتهى الموضوع. من روى الحديث؟ أبو بكر. طيب أبو بكر لما خرج الزبير ومعه طلحة وعائشة فبعثوا إليه لم تخرج معنا؟ نريد الصلح بينهم. فقال لا لا أخرج. كيف أخرج وقد ترأس القوم إيش؟ امرأة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة هذه؟ عائشة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وبالاتفاق أن عائشة كانت فارسية الأصل، صحيح ولا لا؟ فإذا رجع الأمر صحيح، دي عربية أصيلة. يبقى إذن أبو بكر أعلم منك، وجعل الحديث على إيه؟ على العموم، وجعل الحديث على العموم. من ذلك أيضا رد حديث ما رأيته من نقصات عقل ودين، وطبعا إني رأيت كنا أكثر أهل النار، فقال النبي كان بيهزر ده بالصفاقة. أنا يوم كل يوم جمعة الحمد لله بنأخذ هذه الشبهات ورددناها، لكن نقول بضدها تتبين الأشياء. طب هؤلاء القوم فيهم إيمان؟ فيهم أصل إيمان، لكن ضعف الإيمان يظهر بأنه إذا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ضعف إيمان. الإمام الجويني انفرد أصوليا وقال من رد حديث أحد مش متواتر، لا رد متواتر يكفر كرد الآية، قال من رد حديث أحد يكفر بذلك، لا سيما إن كان في الصحيح. يعني لو رد حديث في الصحيح يكفر بذلك، وهذا خطأ، خطأ أصولي، لكن هذا يدل على ضعف الإيش؟ على ضعف الإيمان. الإيمان، ولأن مسلم ولأن الله تعالى بيّن أن قوة الإيمان تظهر في تمام الانقياد والاستسلام، حتى إن لم أعلم الحكم، حتى إن لم يظهر لي المراد، فلابد أن أقول سمعته وأطعته. وأفضل الفوائد في هذا الباب أن نقول أناط الله جل في علاه أصل الإيمان بتمام الإيش؟ الانقياد. يبقى نقول أصل الإيمان بأصل الانقياد، وهذا الذي أخرج الذين يحرفون، لأن أصل الانقياد عندهم، أصل الإيمان بأصل الانقياد، تمام الإيمان بتمام الانقياد، وكل نقصان يتفاوت الدرجات، فنعلم أنه نقصان في الإيمان. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. خلاص، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.